قال رحمه الله تعالى: فصل. والعقرة يأكل ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، وإن انفرد أخذ جميع المال، لكن للجد والأب ثلاث حالات، فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما قبل، والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فلذكر مثل مال أنثى ومتى كان العاصب عمن أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المولى المعتق مطلقا، ثم عصبته الذكور، والأقرب فالأقرب كالنسب. فصل. أصول المسائل سبعة، أربعة لا تعول، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع فنصفان أو نصف، والبقية من اثنين وثلثان أو ثلث، والبقية من ثلاثة وربع، والبقية أو مع النصف من أربعة وثمن، والبقية أو مع النصف من ثمانية. المعصب أو العصبة هي الإرث بلا تقدير، وقد ذكروا أنهم ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس كلهم ذكور، وهم الأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة. هؤلاء هم العصبة بالنسب، كلهم ذكور إلا المعتقة. يقول الناظم: وليس في النساء طر العصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالعصبة هم الذين يرثون بلا تقدير. وذكر أن العاصب ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يأخذ ما أبقت الفروض قليلا أو كثيرا، والحالة الثانية أن يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، والحالة الثالثة أن يأخذ جميع المال إذا انفرد. هذه حالات المعصب، إذا انفرد هذا المال، وإن بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت الفروض التركة سقط. فمثاله الأب إذا لم يكن معه غيره أخذ المال كله، وكذلك الابن إذا لم يكن معه أهل عصبة أو غيره إذا انفرد أخذ المال كله، وكذلك ابن الابن والجد والأخ وابنه والعم وابنه، من انفرد منهم ولم يشاركه ولم يزاحمه أحد أخذ المال كله. وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، فإذا مات ميت ماتت امرأة عن زوجها وبنتها عن زوج وبنت وابن ابن، فعندنا الزوج له فرض الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها فرض النصف، فتأخذ البنت اثنين من أربعة والزوج واحد من أربعة، ويبقى الربع يأخذه ابن الابن تعصيبا، فهو أخذ ما بقي بعد أهل الهروب، ولو بقي قليل فإنه يأخذه. فلو كان عندنا بنتان وأم وزوجة وأخت شقيقة، لا يعني نقول ابن ابن أو أخ شقيق، أليس البنتان لهما الثلثان 16 من 24؟ أليس الأم لها السدس 24؟ هذه 20. أليس الزوجة لها الثمن 3 من 24؟ هذه 23. بقي سهم واحد ثلث الثمن، يأخذه ابن الابن لأنه المعصب، يأخذه المعصب إن كان ابن ابن أو أخ شقيق أو أخ لأب أو عم شقيق أو عم لأب أو ابن أحدهما، يأخذه مع أنه ما بقي إلا نصف الثمن، ثلث الثمن. فهذا بيان أنه إذا أبقت الهروب شيئا أخذه قليلا أو كثيرا. فإذا كان عندنا ابن وزوجة، هل الابن يرث بالفرض أو بالتعصيب؟ الابن يرث بالتعصيب، ما يرث بالفرض، ولكن يحجب الزوجة إلى الثمن، فللزوجة الثمن والباقي للابن 7 أثمان، أخذ ما بقي. فإن كان معنا زوج وأبوان وابن، فالزوج له الربع والأبوان لهما لكل واحد منهم السدس، والابن له الباقي، فتعطي الأبوين 4 من 12، والزوج 3 من 12، فهذه 7، يبقى 5 يأخذها الابن، يعني ما بقي له إلا أقل من النصف، فهو يأخذ ما بقي. وكذلك إذا كان عندك بنت وبنت وزوج وأم وعم، في هذه الحال البنت لها نصف 6 والزوج له الربع 3 من 12، والأم لها السدس 2 من 12، بقي نصف السدس، يأخذه العم تعصيبا، فهو المعصب يأخذ ما أبقت الهروب قليلا أو كثيرا. وإن استغرقت الهروب تركة سقط، هذه حالة من حالاته، إلا الابن ما يسقط والأب لا يسقط أيضا، وذلك لأن الإبن يحجب أهل الفروض الكثيرة، فيحجب الأخوات وكذلك ينقص الأم لا تأخذ إلا سدس، وينقص الأبوين لا يأخذان إلا كل واحد سدس، وينقص الزوج لا يأخذ إلا ربع، أو الزوجة لا تأخذ إلا ثمن، فيتصرف الباقي فلا يمكن أن يسقط، لأنه لما حجبهم ومنعهم من أن يأخذوا الحظ الأوفر لم يمكن أن تستغرق الفروض التركة. ومثال استغراق الفروض التركة لو مات ميت عن ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم، أليس الزوج له النصف؟ أليس الشقيقة لها النصف؟ نصفان، هل بقي شيء للعم؟ ما بقي شيء، يسقط العم. وكذلك لو كان بدله ابن أخ ما بقي له شيء، يسقط لاستغراق الفروض التركة. هذا لاستغراق الفروض. إذا كان عندنا الإنسان وعندنا أختان شقيقتان وأختان لأم وأخ من الأب، أليس الشقيقتان يرثان الثلثين والأخوان من الأم يرثان الثلث؟ هل بقي شيء للعم أو للأخ من الأب؟ استغرقت الفروض، يسقط. إذا استغرقت الفروض التركة سقط. فهذه حالات المعصب، إذا انفرد حاج المال وإن بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت الفروض التركة سقط. ثم ذكر أن الجد والأب لهما ثلاث حالات، إن تارة يرث بالفرض، وتارة يرث بالتعصيب، وتارة يجمع بينهما، فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن ذكورا وإناثا. إذا لم يكن عندك إلا أب أخذ المال، وكذلك لو كان هناك زوج أو زوجة أو أم، فالجد في هذه الحال هل يأخذ يرث بالفرض؟ ما يرث بالفرض، بل يرث بالتعصيب. ما يرث بالفرض إلا إذا كان معه أحد الأولاد، فإن كان معه ابن أو بنون أو بنون وبنات فليس له إلا فرض وهو السدس، هلك هالك عن أب وابن، تعطي الأب السدس والباقي للابن تعصيبا. وكذلك لو كان معه أم، أعطيت الأب السدس والأم السدس والباقي للابن. وكذلك لو كان معهم زوج، أعطيت الأبوين السدسين والزوج الربع والباقي للابن. فالأب إذا كان هناك أبناء قليلون أو كثيرون فليس له إلا السدس، فهو يرث بالفرض مع ذكور الأولاد، وكذلك ولد الابن إذا كان مع الأبي ابن فليس للأبي إلا السدس، أو ابن وأب فللأبي السدس، لا يزيد إراثه على السدس إذا كان معه ابن أو بنين أو ابن أو ابن ابن، ما يزيد إراثه على السدس، يرث بالفرض مع ذكور الأولاد، ويرث بالتعصيب إذا لم يوجد ابن ولا بنت ولا ابن ولا بنت ابن ولا أولاد ذكور وإناث ولا أولاد بنين ذكور وإناث، يرث بالتعصيب. فإن كان وحده أخذ المال، وإن كان معه أصحاب فروض أخذ ما بقي، والأب لا يسقط لحال. أما الجد فهو مثل الأب، يقول الناظم والجد مثل الأب عند فقده بحول ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة إلى آخره. ويقول في الحجم والجد مهجوم على الميراث بالأب في أحواله الثلاث، يعني أن الأب له ثلاث أحوال: حال يعرف بها بالفرض، وحال بالتعصيب، وحالة يجمع بينهما. متى يجمع الأب أو الجد بين الفرض والتعصيب؟ إذا كان هناك أولاد إذا كان هناك إناث من الولد، يعني من الذرية، وبقي شيء بعد أهل الفروض، فإن الأب أو الجد أولى به فيأخذه تعصيبا. فإذا مات ميت عن أب وبنت أليس الأب له السدس فرضا، والبنت لها النصف فرضا، وبقي عندنا ثلث يأخذه الأب تعصيبا؟ وكذا لو كان بدله جد، نعطي الجد السدس ونعطي البنت النصف ونعطي الباقي للجد تعصيبا. وكذا لو كان عندنا بنتان وأب، أليس البنتان لهما السدسان؟ والجد أو الأب له السدس فرضا، ويبقى عندنا سدس يأخذه الأب أو الجد تعصيبا، فيجمع بين الفرض والتعصيب مع الإناث. فإن لم يبقى إلى سدس أخذه. فلو كان عندنا بنتان وأم وأب، أليس البنتان لهما الثلثان أربعة من ستة، والأم لها السدس واحد من ستة، ما بقي إلا واحد يأخذه الأب فرضا، وليس هناك تعصيب. استغرقت الفروض التركة فيها ثلثان أربعة وسدسان اثنان، فاستغرقت الفروض التركة فما بقي شيء يأخذه تعصيبا في هذه الحال. وكذلك لو عالت المسألة فإنه لا يبقى له شيء، وإنما يأخذ سهمه السدس من عولها. فالحاصل أن للأب والجد ثلاث حالات: الحالة الأولى التعصيب فقط، إذا كان هناك ابن أو ابن ابن. يرثان بالتعصيب، إذا لم يكن هناك ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن، في هذه الحال يرثان بالتعصيب الموجود منهما. الحالة الثانية بالفرض فقط مع الابن أو ابن الابن، يعني مع ذكور الولد الابن وابن الابن وإن نزل. الحالة الثالثة الجمع بين الفرض والتعصيب مع الإناث، يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض قليلا أو كثيرا، وإن لم يبق شيئا اقتصر على السدس الذي هو فضله. يقول: وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل، ويسمى هذا التعصيب مع الغير، التعصيب الأخوات مع البنات عصبات. دليل ذلك حديث ابن مسعود ذكر أن رفع إليه رجل مات وله بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. سألوا أبا موسى فجعل المال بينهما نصفين، بين البنت والأخت، وأسقط بنت الابن، ولكنه قال: ائت ابن مسعود فسوف يتابعني. ظن أن أبو موسى أن الله ذكر البنت في أول السورة قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف، وذكر بنت الأخت في آخر السورة بقوله: وله أخت فلها نصف ما ترك، فأعطى البنت النصف وأعطى بنت الأخت النصف وأسقط بنت الابن. جاءوا إلى أبي موسى فقالوا: هذا سؤال، هذا جواب أبي موسى. جاءوا إلى ابن مسعود فأخبروه بجواب أبي موسى، فقال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقيها للأخت. فهذا الحديث فيه أن الأخت أخذت الباقي، معلوم أنه ليس فرضا، فإن الأخت لا ترث فرضا إلا في الكلالة. وها هنا ليست المسألة كلالة لوجود الفرع الوارث وهو البنت وبنت الابن، فإنهم من الولد، والله تعالى ما ورث الأخت إلا ما عاد من الولد، في قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فلذلك أعفوا البنت، أعفوا البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وبقي ثلث فأعطوه الأخت، وسموا هذا تعصيبا مع الغير. القياس في هذه المسألة أن نعطي البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ونقول الباقي لأولى رجل ذكر، وذلك لأن الأخت لا ترث إلا في الكلالة، وها هنا ليست المسألة كلالة ولأن الله تعالى إنما ورث الأخت عند عدم الولد ليس له ولد، وها هنا موجود الولد، فإن البنت ولد وبنت الابن ولد، هذا هو القياس. ولكن اتبعنا النص، اتبعنا الحديث، وقلنا لا قياس مع النص، وجعلنا الأخت لها الباقي وسميناه تعصيبا مع الغير فتأخذ ما بقي في المسألة قليلا أو كثيرا، وقد تقدم في هذه الحال على الذكور. فلو مات ميت عن بنت وأخت شقيقة وأخ من الأب، فإذا البنت لها نصف أرضا والنصف الباقي نعطيه الشقيقة تعصيبا مع الغير ولا شيء للأخ من الأب، لأن الأخت الشقيقة أصبحت عصبة مع الغير فتكون أقدم منه. فهذا معنى أن الأخت أو الأخوات مع البنت أو بنت الابن فأكثر يرث مما فضل قليلا أو كثيرا. فبنت وخمس أخوات شقائق للبنت النصف فرضا والباقي للأخوات الشقائق. بنتان وأخوات شقائق أو من الأب للبنتين الثلثان والباقي للأخوات من الأب أو الأخوات الشقائق تعصيبا مع الغير. بنتان وأم وخمس أخوات شقائق، البنتان لهما الثلثان أربعة من ستة، والأم لها السدس واحد من ستة، ويبقى عندنا سدس تأخذه الأخوات تعصيبا مع الغير. إذا كان عندنا بنتان وأم وزوجة وعشر أخوات شقائق، في هذه الحال البنتان لهما الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين، والأم لها السدس أربعة من أربعة وعشرين هذه عشرون، والزوجة لها الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين، بقي واحد من أربعة وعشرين تأخذها الأخوات الشقائق أو الأخوات الأب ونسميه تعصيبا مع الغير فيأخذن ما فضل. وكذا لو كان بدل البنات بنات ابن، يعني مات ميت عن بنتي ابن وأخت شقيقة، فبنتي الابن الثلثان والأخت الشقيقة ما بقي تعصيبا، أو أخت لأب. يقول الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فلذكر مثل ما للأنثى. يسمى هذا تعصيبا بالغير، ولذلك تعرف أن التعصيب ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالغير هم البنت مع أخيها، وبنت الابن مع أخيها، أو ابن عمها الذي في درجتها، والشقيقة مع أخيها، والأخت من الأب مع أخيها. هؤلاء يعصبون أخواتهم، ينقلونهم من الأرث بالفرض إلى الأرث بالتعصيب، فيكون لكل منهم يكون لهم المال أو ما بقي. فإذا كان عندك أم وأب وزوج وثلاثة أبناء وثلاث بنات، فهل تعطي البنات فرضا أو تعصيبا؟ تعطيهم تعصيبا لوجود الإخوة لهم الأبناء، يأخذون فرض يقطع أهل الفروض فروضهم، ثم الباقي للأولاد ذكورا وإناثا ويكون تعصيبا. ولم يكن عندك إلا البنات لوجهن الثلثين فرضا ولعالتهن المسألة. إذا كان عندك أم لها سدس وأب له سدس، هذه أربعة من 12، وزوج له ربع، هذه 7، وبنتان، البنتان لهما الثلثان، أو 3 بنات لهما الثلثان، الثلثان 8، فتعود إلى 15، فيكون لهن 8 من 15. ولما جاء معهن أخوهن أو إخوتهن نقلوهم إلى التعصيب، ولم يحصل لهم إلا 5 من 12، فقل نصيبهم. فالأخ لما نقلهم إلى التعصيب نقص حظهم. وكذلك بنات الابن، الابن يعصب أخته، فإذا انفرد ابن وأخ ابن وأخته فلهما المال، أو أخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن الابن وبنت الابن، ولو ما كانت أخته، لو كانت بنت عمه في درجته، أو هو أنزل منها احتاجت إليه، فإنه يعصبها، ينقلها إلى الإرث بالتعصيب. وقد يكون أخا مباركا، وقد يكون أخا مشؤوما. الأخ المبارك إذا كان عندك بنتان وعم وخمس بنات ابن، فهل تعطي بنات الابن شيء؟ ليس لهن شيء، لأن الثلثين أخذه بنات الصلب، الثلث الباقي تعطيه العم، ويسقط بنات الابن. فإذا وجد معهن أخوهن أو من عمهن في درجتهن أخذ الثلث الباقي واقتسمه هو وأخواته أو بنات عمه، ويسمى هذا تعصيبا بالغير وسقط العم، فصار أخا مباركا حيث ورثنا معه وقد كنا ساقطات، لأن البنات إذا استغرقنا الثلثين سقط بنات الابن. وأما إذا أخذ بنات الابن السدس مع بنت الصلب، وكان عندك ابن، فإنه يأخذ الباقي تعصيبا، مات ميت عن بنت الصلب لها النصف، وبنت ابن لها السدس تكملة الثلثين، وابن له الباقي تعصيبا. وفي هذه الحال لا تشاركه بنت الابن لانها اخذت فرضها. وهلو كانت ساقطه، يعني بنتان وبنت ابن، وابن ابن ابن، فإن ابن ابن ابن يعصب عمته التي هي أخت أبيه، فيأخذ الثلث الباقي هو وإياها. تقول: لو كان أخوك حي أبوك حي لورثت معه، فإني في منزلته، وإذا كان مفقودا فأنت تقوم مقامه، أرث معك كما أرث مع أبيك. فيعصب عمته ويعصب أختها التي هي بنت ابن ابن. وكذلك الأخوات، الأخت الشقيقة مع الأخت مع الأخ الشقيق عصبة، عصبة بالغير، معنى أنه إذا كان عندنا بنتان وزوج وأخ شقيق وأخت شقيقة، فإن الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يأخذن ما بقي وهو نصف السدس، ويسمى تعصيبا بالغير. وكذا لو كان عندك زوج وأم وإخوة من أم وأخ شقيق وأخته، في هذه الحال إذا أعطيت الأم، أعطيت الزوج الثلث النصف والأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والإخوة الأخ من أم السدس، وبقي عندك سدس يأخذه الشقيق وأخته. لو لم يكن معه أخت، لو لم هرد بالمال، ولو لم يكن معها أخ لورثت فرا. إذا كان ما معه أخت أخذ الباقي تعقيبا، إذا كان ما معها أخ أخذت النصف فرضا، فهو نقلها إلى الأرث بالتعقيب. وكذلك الأخ من الأب مع أخته مع الأخت من الأب، يعني كل كلاهما يقولان نحن أخ الميت من أبيه، هذه تقول أنا أخته وهذه يقول أنا أخوه، يرثان المال تعصيبا أو يرثان ما بقي بعد أهل الفروض تعصيبا قليلا أو كثيرا. هؤلاء هم الأربعة: الابن مع أخته أو أخواته، والابن الابن مع أخته أو بنت عمه أو أخواته أو بنات عمه، والأخ الشقيق مع أخته أو أخواته، والأخ من الأب مع أخته أو أخواته، يسمون عصبة بالغير للذكر من حظ الأنثيين. العم هل يعصب أخته؟ لا يعصبها، يأخذ المال وحده، والعمه ما ثلث. ابن العم هل ترث معه بنت العم؟ ما ثلث، لأنها ليست من الورثة. ابن الأخ هل يعصب بنت الأخ؟ ما يعصبها، يأخذ المال كله دون أخته. يقول الناظم: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، حتى لو كانت عمة إذا مات ميتا عن بنت أخيه وابن أخيه، فإنه لا يعصب عمته. وكذا لو كانت ساقطة وكانت وارثة، إذا كان عندنا مثلا أخت أو يعني أخت شقيقة. وعندنا بنت وبنت ابن وعم أو ابن عم، فإن الشقيقة هي التي ترث المال لوجود البنات ويسقط العم. وبكل حال هؤلاء هم العصبة، يعني العصبة في النفس، وهم كلهم ذكور إلا المعتقة، والعصبة بالغير وهم البنت وبنت الابن وأخت الشقيقة والأخت الأب، والعصبة مع الغير الأخت الشقيقة مع البنات، والأخت من الأب مع البنات أو بنات الابن. يقول بعد ذلك إذا علمت عصبة النسب ولها المولى المعتق مطلقة، ثم عصبتها الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب، المولى هو المعتق، وذلك لأنه أنعم على رقيقه بالعتق، فإذا أنعم عليه أصبح مولى له، فإذا مات ذلك العتيق وليس له أولاد ولا إخوة أحرار، ورثه سيده المعتق. فإن كان السيد قد مات ورثه أولاده أولاد المعتق، فإن لم يكن له أولاد فإخوة المعتق أو أعمامه أو بن عمه، الحاصل يرث عصبة الذكور الأقرب هالأقرب. فابن المعتق يقدم على ابن المعتق، وأخ المعتق يقدم على عم المعتق، وابن أخ المعتق ابن الأخ الشقيق يقدم على العم، وهكذا كالتقديم بالنسب. ذكرنا بالأمس أن العصبة خمس جهات: أبوة، ثم الأول بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة وبنوهم، ثم ولا. ست جهات إذا قلنا إن الإخوة يرثون مع الجد، أما إذا أسقطنا الإخوة بالجد فيكون الجهات خمس: الأبوة والجدود جهة، البنوة وبنوهم، والأبوة وآبائهم، والإخوة وبنوهم، والأعمام بنوهم، والولاء. ثم ترتيبهم في الإرث على هذا، ترتيبهم في التعصيب. فمن المعلوم إذا كان عندنا أبناء، إن الميت أبناء وآباء وإخوة وأعمام وموالي، فالعصبة في الأبناء، الأقرب فالأقرب، للابن فإن عدم ابن الابن، فإن لم يكن عندنا أبناء ولا أبناء أبناء فالترتيب للأب ثم لأب الأب وهكذا. فإن عدم الأبناء والآباء فالترتيب للإخوة: الأخ الشقيق، ثم الأخ الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الأب، وهكذا. وإن نزلوا فإن عدم الإخوة وبنوهم فالترتيب للأعمام: العم الشقيق، ثم العم الأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم الأب، وهكذا. ثم أعمام الأب، ثم أعمام الجد، ثم بنوهم وبنو بنيهم، وإن نزلوا فيصير الترتيب لأولى رجل ذكر. فإن تعددت الجهة، قدمنا القريب قبل الابن لا يرث مع الابن، لأن الابن أقرب لا يعصب معه، وابن ابن ابن ما يرث مع ابن ابن، وكذلك ابن الأخ ما يرث مع الأخ، وابن ابن أخ ما يرث مع ابن أخ، التقديم للأقرب. كذلك إذا كان عندنا إخوة أشقاء وإخوة من الأب، فالإرث للأشقاء، التعصيب للأشقاء، لأنهم يدلون بقرابتين. وكذلك العم الشقيق يقدم على العم لأب. يقول الناظم: والأخ والعم لأم وأبي أولى من الودل بشاطر النسب. شاطر النسب يعني الذي ما أدى إلا بالأب، أخ من أب أو عم من أب يقدم عليه عم من أبن وأم، والابن والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشاطر النسب. ذكر بعد ذلك أصول المسائل والمراد حساب المسائل، عبروا هناك بباب الحساب، فقالوا للمسألة أصل ومصح. فأصل المسألة تحصيل أكل لعدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر، ومصح المسألة تحصيل أكل عدد تنقسم منه المسألة بلا كسر. أصول المسائل يعني التصحيح والتأصيل، تأصيل معرفة أصل المسألة، والتصحيح معرفة مصح المسألة. فذكر أن أصول المسائل سبعة، أربعة لا تعود، وهي ما فيه فرض أو فرضان من نوع. يقول: فنصفان من اثنين، مثال نصفان زوج وأخت، أليس الزوج له نصف فرضا والأخت له نصف فرضا؟ مسألة من اثنين، هذا نصف واثنان، أو نصف والبقية، نصف والبقية من اثنين، لكن عندك زوج وعم من اثنين، تقول الزوج النصف وللعم لا تقول العم النصف، تقول له البقية لأنه ليس فرضا، من اثنين، وثلثان أو ثلث والبقية، ثلثان والبقية من ثلاثة، إذا كان عندك بنتان وعم، أليس البنتان لهما ثلثان فرضا؟ لا تقول وللعم الثلث، قل وللعم الباقي، هذا معنى قوله وثلثان والبقية، أو ثلثان وثلث. إذا كان عندك مثلا عندك أختان شقيقتان وأختان الأم، أليس أختان شقيقتان لهما ثلثان؟ والأختان لأم له الثلث، فتقول من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان، وللأختين الأب الثلث، ولا تقول الباقي لأنه فرض. إذا كان في المسألة ثلثان وثلث فهي من ثلاثة، فإن كان فيها ثلثان وباقي فهي من ثلاثة، وإذا كان فيها ثلث وباقي مثلا كأم وأخ، أليس الأم لها ثلث ما يهدفها الأخ واحد، ثلث من الثلث، ولا تكون للأخ الثلثان وللأخ الباقي، هذا معنى ثلثان أو ثلث والبقية من كم؟ من ثلاثة، يعني مخرج الثلث من ثلاثة. إذا قلت من اثنين، اثنين ما فيهما ثلث ولا فيهما ثلثان. إذا قلت من أربعة، الأربعة ما فيها ثلث ولا ثلثان، فتكون من ثلاثة. وربع من البقية، ربع من البقية من كم؟ من أربعة. إذا كان عندك زوجة وأخ، أليس الزوجة لها الربع والباقي للأخ؟ ولا تقول له ثلاثة أربعة، قل له الباقي. مخرج الربع من أربعة، ثلاثة ما فيها ربع، فتقول من أربعة. وكذلك إذا كان مع الربع نصف، إذا كان عندك بنت وزوج وأخ، أليس الزوج له الربع والبنت لها النصف؟ فتقول من أربعة، للزوج الربع واحد من أربعة، والبنت النصف اثنان من أربعة، والباقي للأخ. لا تقول للأخ الربع، قل له الباقي، لأنه ليس فرضا. تمشي مع بقولهم الحديث وما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه يعني ربع من الباقي أو ربع مع النصف من كم؟ من أربعة. نصفان من كم؟ من اثنين. نصف والبقية من كم؟ من اثنين. ثلثان والبقية من ثلاثة. ثلث والبقية من ثلاثة. ثلثان وثلث من ثلاثة. ثمن والبقية من ثمانية. ثمن ونصف والبقية من ثمانية. إذا كان عندك ابن وزوجة، أليس الزوجة لها الثمن؟ فتقول لزوجها الثمن، ولا تقول للابن سبعة ثمان، قل له الباقي. فإذا كان عندك زوجة وبنت وعم، أليس الزوجة لها الثمن؟ واحد من ثمانية، والبنت لها النصف، أربعة من ثمانية. العم لا تقول له ثلاثة أثمان، قل له الباقي. فهذه أربعة أصول، أصل اثنين، أصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ثمانية. فأصل اثنين يكون عادلا ويكون ناقصا ولا يعول. عادلا يعني سهامه بقدر حقوقه، يعني سهما زوج واخت، هذا اصل اثنين. زوج وعم، هذا يسمى ناقص، لان فيه باقي، بقي بعد النصف فرض تعطي، هذا الناقص. أما الثلثان فإنه يكون عادلا ويكون ناقصا. فعادلا إذا كان عندك بنت أختان شقيقتان وأختان لأم، عادل. وأما إذا كان أم وعم فهو ناقص، للأم الثلث والباقي للعم. وكذلك بنتان وأخ، ناقص للبنتين لهما، للبنتين لهما ثلثا والأخ له الثلث تعصيبا. وأما أصل ثمانية وأصل أربعة فلا يكون إلا ناقصا، لا يكون عادلا ولا يكون عائلا. الناقص هو الذي يبقى فيه شيء لصاحب الفرض، لا يمكن أن تستغرق الفروض تلفة. إذا كان أصل أربعة فيه فرضان ربع ونصف وباقي، أصل ثمانية فيه ثمن ونصف وباقي، فلا يكون عادلا. عرفنا العادل هو الذي سهامه بقدر فروضه كثلث وثلثين ونصف ونصف، والناقص هو الذي سهامه أقل من فروضه كنصف وربع وباقي أو ثمن ونصف وباقي. قال رحمه الله تعالى: وثلاثة تعول، وهي ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، وتعول إلى عشرة شفع ووتر، وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترا، وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من أربعة وعشرين، وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. الذي يقسم التركة ويقسم المواريث بحاجة إلى الحساب، والحساب فن واسع توسع فيه الحاسبون وأطالوا فيه وذكروا فيه مسائل كثيرة يمكن قرأتموها أو قرأها كثير منكم في المراحل الدراسية، ولكن ها هنا ذكروا حساب المواريث وهو تصحيحها وتأصيلها. والمؤلف هنا اقتصر على التأصيل ولم يذكر التصحيح، وذلك لطوله، وقد توسع فيه الذين ألفوا مفردا. ففي رسالة الشيخ ابن باز رحمه الله الفوائد الجلية التي وزعت هنا على الطلاب أو أكثرهم التوسع في الحساب، يبحثون فيه أولا عن الأصول عن أصل المسألة، ثم يبحثون بعد ذلك عن تصحيحها. ذكرنا بالأمس أن التأصيل تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كثر، فإذا جاءك مسألة فانظر ماذا فيها من الفروض واجعلها من مخرج ذلك الفرض. فإذا كان عندك أب وابن فليس فيها إلا فرض السدس، في هذه الحال تقول من ستة للأب السدس والباقي للابن. وإذا كان عندك ابن وزوجة فليس فيها فرض إلا الثمن، فتقول للزوجة الثمن واحد من ثمانية والباقي للإبل فتجعلها من مخرج الثمن. مخرج الثمن من ثمانية ومخرج السدس من ستة والثلث من ثلاثة والربع من أربعة والنصف من اثنين. ثم يوجد بعض المسائل فيها فرضان من نوعين، فهذه الفروض هي التي تعول. ذكر أنها ثلاثة تعول، علامتها ما فيها فرضان، ما فرضها نوعان فأكثر. فمثلا إذا كان عندك نصف، إذا كان في المسألة نصف وثلثان، فمخرج النصف من اثنين ومخرج الثلثان من ثلاثة، فتضرب اثنين في ثلاثة فتكون من ستة. إذا كان عندك زوجان وبنتان، زوج وأختان، فالزوج له النصف والأختان لهما الثلثان. وإذا حسبت حق الزوج له ثلاثة والأختان لهما أربعة عالت إلى سبعة. وكذلك إذا كان عندك زوج وأم وعم، أليس الزوج له النصف مخرج النصف من اثنين والأم لها الثلث، الأم لها الثلث مخرج الثلث من ثلاثة، فتضرب اثنين في ثلاثة بستة فتقول للزوج النصف وللأم الثلث والباقي واحد من عم واحد من ستة. كذلك إذا كان فيها سدس، سدس وباقي، إذا كان عندك جدة وعم من ستة، للجدة السدس والباقي للعم، فهذه الستة هذا الأصل يعود إلى عشرة شفعا ووترا. فعندنا مثلا زوج وأختان من ستة، الزوج له ثلاثة والأختان لهما أربعة، هذه سبعة عالت إلى سبعة. وذكروا أن أول ما وجد العول في عهد عمر رضي الله عنه أنه رفع له تركة أو مسألة فيها زوج وأخت وأم، الزوج له النصف والأخت لها النصف، أين نصيب الأم؟ فقال لا بد أن تعول المسألة فجعلها من ستة، لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين من ستة. ثم حسبوا سهامهم، للزوج ثلاثة من ستة وللأخت ثلاثة من ستة وللأم اثنان الثلث، فعالت إلى ثمانية، فقسموا المال من ثمانية. كذلك إذا كان عندك زوج وأختان شقيقتان وأختان من الأم، أليس الزوج له النصف ثلاثة من ستة والأختان لهما الشقيقتان لهما أربعة، الثلثان أربعة والأختان من الأم لهما اثنان، الثلث اثنان، فإذا حسبتها إذا هي تسعة أربعة وثلاثة واثنان عالت إلى تسعة، فإن كان معهم أم عالت إلى عشرة، لأن الأم لها واحد والأخوة من الأم لهم اثنان والزوج له ثلاثة والأخوات للشقائق لهن أربعة، واحد واثنان وثلاثة وأربعة، الجميع عشرة، هذا منتهى عونها شفعا ووترا. إذا كان عندك ربع مع ثلثين أو مع ثلث أو مع سدس، مخرج الربع من أربعة ومخرج الثلث من ثلاثة، فإذا ضربت ثلاثة في أربعة باثني عشر، مخرج الثلث ومخرج الثلثين من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة، وإذا كان فيها سدس مخرج السدس من ستة ومخرج الربع من أربعة وبينها موافقة، لأن الأربعة فيها نصف والستة فيها نصف، فإذا أخذت نصف الستة ثلاثة ضربته في أربعة باثني عشر، أو أخذت نصف الأربعة اثنين ضربتها في ستة باثني عشر، فهذا أصل اثني عشر. إذا كان عندك ربع لا بد أن يكون فيها ربع، ومع الربع ثلث أو ثلثان أو سدس، وهذه المسألة هذا الأصل يعول ثلاث مرات، أصل ستة يكون عادلا وناقصا وعائلا، وأما أصل اثني عشر فلا يكون إلا ناقصا أو عائلا ولا يكون عادلا. العادل هو الذي فروضه بقدر سهامه، وأما العائل هو الذي يكون فيه زيادة فيحول إلى إذا ينقص يكون أحد عشر، فيما إذا كان عندك زوج وبنتان وعم، البنتان لهما الثلثان ثمانية والزوج له أربع ثلاثة الربع ثلاثة، فهذا ناقص يبقى واحد للعم. فإن كان مع البنتين والزوج أم عالت إلى ثلاثة عشر، لأن للأم السدس اثنان فتكون ثلاثة عشر، أحد عشر اثنين. فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، للأب اثنان وللأم اثنان وللزوج ثلاثة وللبنات ثمانية، فهذه خمسة عشر. وإن عولها إلى سبعة عشر فهي مسألة تسمى أم الفروج وتسمى الدينارية، وهي إذا كان عندك ثمان أخوات شقائق لهن ثلثان ثمانية وأربع أخوات لأم، لأم لهن الثلث أربعة، هذه اثنى عشر، وثلاث زوجات لهن الربع ثلاثة، وجدتان لهن السدس اثنان، فثمانية وأربعة اثنى عشر، وثلاثة خمسة عشر، واثنان سبعة عشر، وتسمى الدينارية لأن كل واحدة أخذت سهما، فالأخوات الشقائق ثمان ولهن ثمانية أشهر من سبعة عشر، والأخوات الأم أربع، ولهن أربعة أشهر من 17، والزوجات لهن الربع وهن ثلاثة أشهر من 17، والجدتان لهم السدس اثنان من 17، بلغت إلى 17، هذا عولها. الثالثة أصل 24، إذا كان فيها ثم مع سدس أو ثم مع ثلث أو ثم مع ثلثين، ولكن ما ذكروا الثمن مع الثلث، وذلك لأنه الثلث لا يكون إلا للأم أو للإخوة من الأم، وإذا وجد وإذا أخذت الأم الثلث فلا تأخذه إلا مع الولد، والولد لا يكون إذا كان جاء ولد لا يكون لها الثلث بل يكون لها السدس. فالحاصل أن الثمن مع السدس أو الثمن مع الثلثين أو الثمن والسدس والثلثان من 24، وهي أيضا لا تكون إلا ناقصة أو عائلة. عندك بنتان وزوجة وعم، البنتان لهما الثلثان 16، والزوجة لها الثمن هذه 19، يبقى 5 للعاقل، هذه ناقصة. فإن كان معهم أم فالأم لها السدس، فتعطي البنتين الثلثين 16، والأم السدس 4 هذه 20، والزوجة الثمن 3 هذه 23، ويبقى سهم يأخذها العصبة لأولى رجل ذكر. أما مسألة العول فتعول مرة واحدة بثمنها، ذكرنا أنها المسألة المنبرية، وأن عليا سئل عنها وهو على المنبر، سئل عن رجل خلف أبوين وبنتين وزوجة، فقال صار الثمن تسوى، يعني هي أثناء خطبته أفتاهم صار الثمن تسوى على 27، الثمن 23 لا يكون الثمن إنما يكون تسوى، وذلك لأنك تعطي البنات 16 وتعطي الأبوين 8، الواحد 4، والزوجة لها الثمن فتعود إلى 17، الثمن 3، وتسمى البخيلة لأنها ما عالت إلا مرة. نشير إلى أن العون هو زيادة في السهام نقص في الأنصبة، يعني بدل ما كانت المسألة من 24 زادت إلى أن صارت من 27، بدل ما كانت الزوجة تأخذ الثمن ما أخذت من 9، وكذلك في أصل 6، إذا كانت مثلا عندك إذا كان فيها نصف ونصف وثلث النصف ثلاثة للزوج ما حصل لها إلا ثلاثة أثمان، والنصف الآخر للأخت ما حصل لها إلا ثلاثة أثمان، والثلث للأم ما حصل لها إلا ثمان، ثمان الربع. فهو نكصت زيادة السهام ونقصت الأمثلة، زيادة في السهام نقص في الأنصبة. فأول من أفتى به عمر رضي الله عنه لما وقعت هذه المسائل، فاضطر إلى أن يقول للعون. ثم إن ابن عباس أنكر العون بعد ذلك وجعل الناقص على من يريحون بالتعصيب. إذا كان هناك ازدحام فيقول النقص على من يريحون بالتعصيب كما لو كانوا عصبة. وفي هذه المسألة التي هي زوج وأخت وأم، يجعل النقص على الأخت، يقول لو كان بدلها أخ ما عالت المسألة، لكان عندنا زوج وأخ وأم، فالزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي للأخ، فكيف أن أخته تكون أكثر منه؟ أخته تأخذ النصف وهو ما يأخذ إلا الثلث. فإذا كان معها فإنه يعصبها ينقلها إلى الإرث بالتعصيب، فإذا كان كذلك فكيف يأخذ الذكر أقل من الأنثى؟ فجعل النقص على الأخت وكذلك على البنت أو على البنات في مسألة المنذرية، يقول نعطي الأبوين كل واحد السدس كاملا والزوجة الثمن كاملا والباقي نجعله للبنات ولو كان أقل من الثلثين، وذلك لأنه لو كان معهن أخوهن لعالة المسألة. لو كان عندنا أم وأب وزوجة وبنتان وابن ما عالت المسألة، بل يكون الباقي للبنتين وأخيهن، ولو كان بدل البنتين ابنين ما عالت المسألة، بل يكون الباقي للابنين، فكيف تكون البنتان ميراثهن أكثر من أخي أخويهن؟ هذا مذهب ابن عباس. قد ذهب إليه أهل الظاهر كابن حزم فأنكروا العون. روي عن ابن عباس أنه قال إن الذي علم عددرا لعلم لا يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا، هذا النصفان أخذ المال فأين الثلث؟ قيل له لماذا لم تقله في زمن عمر؟ فقال إن عمر كان مهيبا فهبته، ولعله تجدد له فكر. ثم ما ذكروا هنا التصحيح، فيرجع في التصحيح إلى الفوائد الجميع لسالة الشيخ وكذلك إلى غيرها. تصحيح المسائل الذي هو تحصيل أكل عدد تنقسم منه التركة بلا كسر، وذكر أن التصحيح إنما يحتاج إليه إذا انكسر سهام فريق عليهم فيحتاج إلى تصحيحها، وهو يطول قد أطالوا فيه وتوسعوا. ذكر المؤلف هاهلنا بذلك الرد، قال من فضل عن فرض شيء من عصب رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. الرد يقولون انه عكس العون، وهو نقص في الأنصبة وزيادة في نقص في السهام زيادة في الأنصبة، وهو نظمه أحد العلماء وألحقه بأبيات الرحبية في الأبيات التي يقول فيها إن أبقت الحروب دار التركة وليس ثم عاصب قد ملك فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير ميل، فيرد لمن سوى الزوجين. فإذا ما كان عندك إلا مثلا بنتان وليس هناك عصبة، فإن البنتين يأخذان المال فرضا وردا، وتقول من اثنين. وإن كان عندك بنتان وأم فإن أصل ستة، أليس البنتان لهما ثلثان أربعة والأم لها واحد السدس الجميع خمسة؟ فتقول المسألة من خمسة، يعني أخذتها من أصل ستة، من أصل ستة. وكذلك لو كان عندك أخوات أختان من أم وأم وليس هناك عصبة، أليس الأختان من أم لهما الثلث اثنان من ستة والأم لها السدس واحد من ستة، مجموع سهامهم ثلاثة تقسمها على ثلاثة، فبدل ما كانت الأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الأخوة أخذت الثلث، وبدل ما كان الأختان من أم يأخذن الثلث أخذن الثلثين. فهذا هو الرد. إن كان صنفا واحد لو ما كان عندك إلا بنت المال لها كله فرضا وردا، أو بنتان المال لهما كله فرضا وردا، أو أخ من الأم المال كله له فرضا وردا، أو أخوان من الأم يأخذان المال فرضا وردا، أو أخت شقيقة تأخذ المال كله فرضا وردا، أو أختان شقيقتان يأخذان المال كله فرضا وردا. فإذا كان عندك أخت شقيقة لها ثلاثة من ستة وأخت من الأب لها واحد من ستة تكملة الثلثين الجميع أربعة، تقسم المال على أربعة وتقول لهما المال فرضا وردا لقدر سهامهما تردها عليهما. وكذلك البنات بنت وبنت ابن وام، البنت لها النصف ثلاثه من سته وبنت ابن لها واحد تكمله الثلثين سدس والام لها السدس الجميع خمسه، تقسم المال على خمسه فرضا وردا. فتقول كان البنت أخذت ثلاثة أحماس وبنت الابن أخذت خمس والأم أخذت خمس، هذا معنى فرضا أنه يرد عليه بقدر فروضهم. إلا الزوجان هل يرد عليهما؟ بعض العلماء قال يرد عليهما، يدخل الرد عليهما كما يدخل العول، فإن العول نقص والرد زيادة، فلماذا يضرهما العون ولا يضرهما ولا ينفعهما ولا ينتفعان بالرد؟ رجح شيخ الإسلام أنه يرد على التوجيه، وتبعه ابن سعدي في فتاواه يعني أرجح أنه يرد على الزوجين، ولكن الجمهور على أنه لا يرد عليهما. فإذا كان عندك الزوج وعندك بنت، أليس الزوج لها الربع والبنت لها النصف؟ فتقول الزوج لها الربع واحد من أربعة، والبنت لها النصف اثنان من أربعة، ولها الباقي ردع، فتأخذ البنت ثلاثة أربع. وإذا كان المسألة فيها حساب فإنك تحسبها. فعندك مثلا إذا كان عندك بنتان لهما الثلثان والزوج له الربع، فالزوج يأخذ ربعه من أصل أربعة، والبنتان يأخذان الثلثين من أصل ثلاثة، فتكون المسألة من مخرج الربع الذي هو أربعة. وأما الأخوات البنات فلهن الباقي فرضا وردا، يعني بدل ما لهن الثلثين أخذن ثلاثة الأربع، ومعلوم أنهن يختلفن. فبنت الابن مثلا لها السدس والبنت لها النصف، وهكذا. بقية الفصل فيها قسمة التركة، ذكر عندكم الشيخ بن باز في الفوائد قسمة التركة وتوسع فيها، وذكروا أن قسمة التركة أسهل ما تقسم به بطريقة النسبة. يقول إذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل واحد من أحوالهم من المسألة فله من التركة مثل نسبته، هذه طريقة النسبة. صورة ذلك إذا قلنا إن الزوج له عندنا زوج وأخت، فالزوج له النصف من المسألة فله النصف من التركة، والأخت لها نصف المسألة فلها نصف التركة. وإذا كان عندنا أم وعالت المسألة إلى ثمانية، فنقول نسبة سهام الزوج ثلاثة أثمان من المسألة فله ثلاثة أثمان من التركة. التركة إذا كانت تنقسم بالأجزاء قسمت كالنقود، تنقسم بالأجزاء تجعلها أثلاثا أو أثمانا أو نحو ذلك، تعطي كل واحد منها من الورثة بقدر نسبته. وإن كانت عقارا فإنها عوض تنقسم بالأمتار أو بالأذرع ونحو ذلك. في هذه الحال تنقسم بالنسبة، فيقال لهذا ربع التركة لأنه يستحق نصف ربع المسألة. هناك طريقة أخرى هي أن تضرب سهامه في التركة وتقسم الحاصل عن المسألة ما خرجها هو نصيبه. سهامه إذا كان للزوج مثلا ثلاثة أشهر تضربها في التركة، إذا كانت التركة مثلا مثلا أنها 100، فإذا ضربت 3 في التركة أصبحت 300، فتقسم الحاصل على المسألة الذي هو 300، تقسمها على المسألة الذي هو 8، فما خرج فهو نصيب الزوج، وهكذا. وهناك إن شئت قسمت على غير ذلك من الطرق، هناك طريقة أخرى تسمى طريقة القراط، الذي هو سهم من 24 سهما ويسمى ربع ثمن، فيقسمون التركة على 24 سهما ثم يعطون كل واحد نسبته من هذه القراريط. هناك بعض المؤلفات التي تذكر في مؤلفاتهم الجداول مثل عدة الباحث ابن رشيد يذكر فيها الجداول في قسمة التركات، والجداول يبين نسبة كل واحد. ننتهي من هذا، عندنا فصل في ذوي الأرحام.